الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فجمع المذكر السالم هل يشمل النساء في الوضع؟ لا يشمل. أحسنت. وهل يشمل هنا في الحكم؟ نعم إلا بدليل. أحسنت. من هل تدخل فيه المرأة؟ نعم تدخل. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال العلامة ابن عاصم رحمه الله: وما أتى للمدح أو للذم يعم بالخلف لأهل العلم، ومثل يا عبادي للرسول وغيره الأكثر بالشمول، وعكسه يا أيها المزمل بالعكس إلا بدليل يقبل، ولا يعم نحو خذ من مالي صدقة في أخذها من مالي. نعم حسن، جزاكم الله خير. قال رحمه الله: وما أتى للمدح أو للذم يعم بالخلف لأهل العلم. اختلف العلماء في اللفظ الوارد في مدح أو ذم، هل يعتبر عمومه ويحتج به نظرا لأن اللفظ عام، أو لا يعتبر عمومه لأن المدح والذم يمنع العموم لوروده لقصد المبالغة في الحث والزجر. مثاله قوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. الأبرار والفجار من صيغ العموم، فهل يعتبر عمومه نظرا إلى اللفظ أو لا يعتبر عمومه؟ الجمهور على أنه يعتبر عمومه، والمسألة ليست خاصة بما سيق المدح والذم، بل كل لفظ عام سيق لغرض خاص فهو داخل في الخلاف هل يعتبر عمومه أو لا. مثلا قوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر. الحديث سيق لغرض هو بيان مقدار الزكاة، ولم يسق لبيان الأموال التي تجب فيها الزكاة. مذهب الجمهور في هذه المسألة أن اللفظ العام الذي سيق لغرض يبقى على عمومه إلا بدليل يعارضه، كما قال الناظم: وما أتى للمدح أو للذم يعم بالخلف لأهل العلم. وقريب منه ما قاله في المراقي: وما أتى للمدح أو للذم يعم عند جل أهل العلم. قال: وما أتى للمدح أو للذم يعم عند جل أهل العلم. مثال ما ورد دليل يعارضه فلم يعتبر فيه العموم قوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. هذا سيق المدح، وظاهره جواز الجمع بين الأختين بملك اليمين، إنه قال: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، ما من صيغ العموم، يعني ظاهره جواز الجمع بين الأختين بملك اليمين. لكن ورد دليل يعارضه وهو قوله تعالى في محرمات من النساء: وأن تجمعوا بين الأختين، فإنه شامل للجمع بين الأختين بملك اليمين، ولم يسق للمدح فيقدم على عموم الأول، لأن هذه الآية سيقت في المحرمات، سيقت في الحكم لا للمدح، سيقت في الحكم لا للمدح، فلا يجوز الجمع بين الأختين بملك اليمين. قال: ومثل يا عبادي للرسول وغيره الأكثر بالشمول. يقول أكثر العلماء على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل في اللفظ العام في نحو يا عبادي ويا أيها الناس ويا أيها الذين آمنوا، لأن اللفظ عام فيدخل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يرد ما يخصصه. ثم قال: وعكسه يا أيها المزمل. عكس المسألة السابقة، إذا وجه الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم نحو يا أيها المزمل يا أيها النبي، فهل يعم الأمة أو لا يعمها؟ اختار الناظم أنه لا يعمها إلا بدليل. قال: وعكسه يا أيها المزمل بالعكس إلا بدليل يقبل. اختار أنه لا يعم الأمة إلا بدليل لاختصاص الصيغة به صلى الله عليه وسلم. ومذهب الجمهور أنه يعم الأمة إلا بدليل، وهو مشهور عند المالكية. قال في مراقي السعود: وما به قد خوطب النبي تعميمه في المذهب السني، فمذهب المالكية والجمهور أنه إذا وجه الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه يعم الأمة، وذلك لقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وأمره وأمر القدوة أمر لأتباعه، أمر القدوة أمر لأتباعه، وهو ظاهر قول الإمام مالك. فقد احتج الإمام مالك على أن ردة الزوجة مزيلة للعصمة بقوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك. ويدل لذلك أيضا أن عائشة رضي الله عنها أنكرت على من جعل التخيير طلاقا، كان في الصحيحين قالت رضي الله عنها خيرنا النبي صلى الله عليه وسلم أفكان طلاقا، هذا استفهام إنكاري، أفكان طلاقا لم يعده طلاقا. ومعلوم أن التخيير ورد بصيغة يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها الآية، فهذا يدل على أن صيغة يا أيها النبي لا تخص النبي صلى الله عليه وسلم إلا بدليل. ثم قال رحمه الله ولا يعم نحو خذ من مالي صدقة في أخذها من مالي. اللفظ العام إذا جر من التبعيضية فهل يبقى على عمومه أو يقال إن من التبعيضية أبطلت عمومه؟ مثلا في قوله تعالى الذي أشار إليه الناظم خذ من أموالهم صدقة، خذ من أموالهم صدقة، هل العموم باق أو أبطلت من التبعيضية العموم؟ اختار الناظم أنه لا يعم لوجود حرف التبعيض، قال ولا يعم نحو خذ من مالي صدقة في أخذها من مالي. وأكثر العلماء على أنه يعم، لأن الجمع المضاف من صيغ العموم، أموالهم هذا جمع مضاف والجمع المضاف من صيغ العموم. أما من فائدتها أن الصدقة بعض المال لا كله، لكنها لا تبطل العموم. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك. الله يخليك.